من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. النقطة الثانية التي يقع فيها البحث بعد الفراغ عن أن ضابط جريان البراءة هو الشك في التكليف، وضابط جريان الاشتغال هو الشك في الانتساب. هذا فرغنا عنه. فيقع الكلام هنا أنه كيف نميز أن الشك في مقام هو من قبيل الشك في التكليف، وفي مقام آخر من قبيل الشك في الامتثال. وبعبارة فنية، لكي يكون الدليل منتجا لا عقيما، نحن بحاجة إلى مقدمتين. المقدمة الأولى أن ننقح الكبرى، وهي أنه كلما كان الشك في التكليف جرت البراءة، وكلما كان الشك في المكلف به جرت الاشتغال. وهذه نقحناها في المقدم في النقطة السابقة. ولكن هذا لوحده لا يكون منتجا ما لم نشخص أنه في المورد الذي نبحث عنه من مصاديق الشك في التكليف. فإذا نحتاج إلى ضابطة لتطبيق تلك الكبرى على المورد، أي مورد كان، وبدونها يكون القياس عقيما حينئذ. إذن البحث في هذه النقطة الثانية عن هذا الأمر صار واضحا. هذا المطلب أو هذه النقطة الثانية أيضا، وإن لم تذكر في كلمات علماء الأصول بشكل مستقل، ولكنها مدسوسة في ضمن كلماتهم، خصوصا في مبحث بيان أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان هل هي مختصة في الشبهة الموضوعية أو الحكمية، أو تجري في الشبهتين. هناك تناولوا شيئا مما سوف نبحثه في هذه النقطة، خصوصا الميرزا النائمي والمحقق في العراق. وغالب ما ذكره المصنف في هذه النقطة تابع فيه للمحقق العراقي رحمة الله عليه. قبل الدخول في إعطاء الضابطة، عندما تقول نريد ضابط وقاعدة، الضابطة والقاعدة إنما تستعمل ويحتاج إليها في الموارد المشكوكة. أما في الموارد التي يقطع أنها ليست من الشك في التكليف، أو يقطع أنها من الشك في التكليف، لا نحتاج فيها إلى ضابط. والشبهة كما عرفنا مرارا تنقسم إلى قسمين، شبهة حكمية وشبهة موضوعية. وفي تعريفنا للشبهة الحكمية ذكرنا أن الشك فيها يكون متعلقا بالحكم الكلي. وواضح من هذا التعريف أن الشك في الشبهة الحكمية حينئذ يكون شكا في أي شيء؟ في التكليف. تشك في الحكم الكلي وحين تشك في التكليف. إذن الشبهات الحكمية لا نحتاج فيها إلى ضابطة، لما قلنا الضابطة متى نحتاج إليها؟ في موارد الشك، في موارد التردد. والشبهة الحكمية متقومة بالشك في الحكم الكلي، وهذا معناه الشك في التكليف. إذن الشبهة الحكمية ماذا نستفيد؟ الشبهة الحكمية مجرى لأصالة البراءة لا لأصالة الاشتغال. طبعا مجرى لأصالة البراءة يعني عند من يقول بأصالة البراءة، وإلا مجرى لأصالة الاحتياط لا الاشتغال. احتياط لا الاشتغال، الاشتغال مقصود منها القاعدة العقلية، احتياط هي الاحتياط النقلي في مقابل البراءة النقلي. فإذا الشبهات الحكمية مجرى لأصالة البراءة، لأن الشك فيها شك في التكليف. طبعا عند تطبيق العبارة عندنا ملاحظة نؤجلها الآن. أما في الشبهات الموضوعية، لأن الشبهة قلنا منحصرة في قسمين، حكمية أو موضوعية. أما في الشبهات الموضوعية فقد يشتبه العقل، وليس بمثابة الشبهة الحكمية في الوضوح، لأن منشأ الشك في الشبهة الموضوعية متفاوت ومختلف. هذا ما يحتاج إلى توضيح. عندما نقول أو نشك في وجوب إكرام العالم قبل إجراء البراءة، ما هي الوظيفة؟ الفحص. فحصنا فوجدنا رواية تقول أكرم العالم العادل، إذا ارتفعت الشبهة، ارتفعت الشبهة الحكمية. بعد ما عندنا الشبهة الحكمية، فإذا علمنا معنى العالم ومعنى الإكرام ومعنى العادل، وانطبق المعنى الذي عرفناه على مصداقه من هذه الأمور الثلاث، فأيضا لا يكون عندنا شبهة موضوعية، فلا شبهة حكمية ولا شبهة موضوعية. فهنا لا يوجد بحث. ليش؟ لأن أي أصل تريد أن تجريه لابد من شبهة، لأن موضوع الأصل ما هو؟ الشبهة والشك. فلكي يكون عندنا شبهة موضوعية لابد إما أن يكون هناك شك في متعلق الحكم. في مثالنا ما هو متعلق الحكم؟ الإكرام. دائما متعلق الحكم قاعدة كلية هو مفاد المادة. أكرم مؤلفة من هيئة ومادة، مفاد الهيئة الوجوب، مفاد المادة الإكرام. فمتعلق الحكم هو الإكرام، وقيد الحكم ما هو؟ هو العدالة، أكرم العالم العادل. ومتعلق المتعلق، قلنا المتعلق ما هو؟ الإكرام. متعلق هذا المتعلق ما هو؟ العادة. يعني الوجوب تعلق بالإكرام والإكرام تعلق بالعادة، فيعبر عنه بمتعلق. المتعلق يعني بالموضوع على بعض الاصطلاحات. لكي تكون الشبهة شبهة موضوعية لابد إما أن يكون عندنا الشك في المتعلق أو في القيد أو في متعلق المتعلق. أما إذا هذه الأمور الثلاثة محرزة بحسب المفهوم ومحرزة بحسب الانطباق فلا يوجد شبهة موضوعية. ملتفت جيدا؟ فحينئذ لا يكون هناك شبهة موضوعية. لابد أن يكون عندنا الشك في واحد من هذه الثلاثة على الأقل لكي يكون لدينا شبهة موضوعية. ويختلف الحال باختلاف متعلق الشبهة في تحديد رابط البراءة والاشتغال، إذ طارة يكون متعلق الشبهة هو المتعلق، أخرى القيد، وثالثة الموضوع متعلق المتعلق. ويختلف ذلك في إعطاء الضابط التي نحن بصددها. فلنفترض دخل عالم محرز العلم ومحرز العدالة، إذن ما عندنا شك في القيد ولا شك في أي شيء في المتعلق المتعلق في الموضوع، محرز العلم ومحرز العدل. فوقفت له بعد وقوفي له شككت أن هذا الفعل هل هو من مصادق الإكرام أم لا. إذن الشك في أي شيء؟ في المتعلق اللي هو الإكرام. فإذا كان الشك في المتعلق مع إحراز الموضوع والقيد، هل يكون المورد من موارد الشك في التكليف أو من موارد الشك في الانتفاع؟ لا شك أنه يكون من موارد الشك في الانتفاع، لأن مرجع هذا الشك إلى أن هذا الفعل الذي قمت به هل هو محصل للإكرام المحرز ماذا؟ وجوبه. فما عندنا شك في التكليف، عندنا شك في المحصل، شك في الانتفاع. إذن تشكلت لدينا الضابط الأولى في الشبهات الموضوعية. ما هي الضابط الأولى؟ كلما كان الشك في المتعلق مع إحراز الحق والموضوع والقيد ماذا؟ يكون مجرى لأصالة الاشتغال، لأنه شك في وين؟ في الانتفاع. صار واضحا؟ هذا المولد الأول. المورد الثاني نفس المثال، ما في داعي نغير المثال. دخل شخص إلى الدار أحرزت أنه عادل وأحرز أن القيام من مصادق الإقرار، لكن لم أعرف هذا عالم أو ليس بعالم. إذن الشك وين؟ في الموضوع. متعلق محرز، والقيد ماذا؟ محرز. فهنا هل هو من الشك في الامتثال او من الشك في التكليف؟ محقق العراقي هنا اعطى ضابطه لطيفه، قال لا نستطيع نجزم انه من الشك في التكليف مطلقا او من الشك في التكليف في الامتثال ماذا؟ مطلقا، بل ينبغي ان نلتفت الى ان انبساط الحكم على هذا الموضوع هل هو على نحو الاطلاق الشمولي او على نحو الاطلاق البدلي؟ تقدم في القسم الاول التفصيل بين الاطلاق الشمولي وبين الاطلاق البدلي. مثلا لو كان هكذا يقول: اكرم العلماء العدود. هنا انبساط الوجوب الاكرام على العلماء من اي باب؟ باب الاطلاق الاستغراقي الشمولي. بينما لو قال اكرم عالما عادلا، من اي باب؟ باب الاطلاق البدلي. من خصائص الشموليه الانحلال، بمعنى ان الحكم ينحل الى احكام متعدده بتعدد افراد الموضوع. فاكرم العلماء ينحل الى ماذا؟ لا اكرم هذا العالم، اكرم ذاك العالم، اكرم النحوي، اكرم الفقيه، اكرم العادل، اكرم فلان وفلان. اما لو كان بدليا، من خصائص البدليه الشك، من خصائص البدليه ان التكليف واحد، غايه الامر السعه اين تكون؟ في الانطباق. نلتفت جيدا، هذه هي خصائص الشمولية وهذه هي خصوصية ماذا؟ البدلية. خب في المثال الذي ذكرناه، هذا الذي دخل إلى الدار فرضنا عادل، وفرضنا أن القيام إكرام، وإنما الشك في أي شيء؟ في كونه عادل. فإن كانت الرواية الواردة على نحو الإطلاق الشمولي، يرجع شكنا حينئذ إلى الشك بين الأقل والأكثر. شنو يعني إلى الشك بين الأقل والأكثر؟ أنت ما قلت من خصائص الشمولية ماذا؟ انحلال. في الخارج يوجد 100 عالم، كم عندك وجوب؟ إذا عندك 100 عالم كم عندك وجوب؟ 100 وجوب. الآن هذا الذي دخل الدار إذا كان عالما فتصبح الوجوبات كم؟ 101. إذا لم يكن عالما تبقى الوجوبات 100. إذا نحن نشك في تكليف زائد. إذا وراء الأمر بين الأقل والأكثر، شك في التكليف زائد. شك في التكليف الزائد يعني شك في التكليف او في الامتثال. اذا الان استنتجنا ضابط ثاني: اذا كان الشك في الشبهه الموضوعيه ناشئا من انطباق الموضوع على مورد، وكان انبساط الحكم على الموضوع على نحو الشمولية والاستغراق، فيكون الشك في أي شيء؟ في التكليف. صار واضح المطلب؟ واضح ليش أقل وأكثر؟ أما لو كان انبساط الحكم على الموضوع من أي باب؟ من باب البدل. إذا كان من باب البدلية فليس يكون من الشك في الانتساب، لأنه لا يرجع إلى دوران الأمر بين الأقل والأكثر. نحن في البدلية لا يوجد عندنا انبساط التكليف على أفراد الموضوع، وإنما عندنا تكليف على فرد غير معين. هذا من خصائص البدلية، أن التكليف متوجه إلى فرد غير معين، فحينئذ أشك في أن هذا الفرد لو أكرمته يحصل امتثال التكليف الموجه إلى فرد غير معين أو لا. هذا شك في أي شيء؟ في الامتثال. واضح هذا الكلام؟ فحينئذ يكون من باب الشك في الامتثال فتجري أصالة الاجتماع. هذه الضابطة الثالثة. إذن في كم مورد الآن صار عندنا اشتغال؟ كم مورد عندنا براءة؟ إذا كان الشك في القيد، إذا كان عفوا الشك في المتعلق فشك في الامتثال، إذا كان الشك في الموضوع وكان على نحو الاستغراق فالشك في التكليف، وإن كان على نحو البدلية فالشك في الامتثال. ماذا بقي لدينا؟ غير المتعلق وغير الموضوع بقي لنا القيد، هو العدالة في مثال. ودخل رجل إلى هذه الغرفة، علمت وتيقنت أن الوقوف من مصاديق الإكرام، وعلمت أنه عالم، ولكنني ماذا؟ شككت في عدالته. في مثل هذا المورد يرجع الشك في العدالة إلى الشك في التكليف. كيف جيدا؟ السبب في ذلك أنه نبهنا في الدرس السابق على نقطة، أن الشك في التكليف المقصود أي تكليف؟ تكليف الفعل. والعدالة من قيود التكليف الفعل، أن فعلية وجوب الإكرام مشروط بماذا؟ مشروط بماذا؟ بالعدالة. فإذا شككنا في العدالة، إذا شككت في الشرط تشك في مشروط، والمشروط ما هو؟ التكليف الفعلي. فأصبح التكليف الفعلي ماذا؟ مشكوكا. والشك في التكليف الفعلي مجرى لأي أصل؟ وحسب ما نقحناه في المقالة النقطة الأولى لأصالة البراءة. فثبت لدينا موردان يجري فيهما ماذا؟ أصالة البراءة، لأنهما من موارد الشك في التكليف. المورد الأول ماذا؟ أن ينشأ الشك من الشك في الموضوع ويكون الإطلاق إطلاقا شمولي. المورد الثاني أن يكون الشك في القيد، لا تنتفت أي قيد، القيد الراجع إلى التكليف. هذا موردان للشك في التكليف وموردان للشك في الامتثال. المورد الأول أن يكون الشك في أي شيء؟ في المتعلق. والمورد الثاني أن يكون الشك في أي شيء؟ في الموضوع، ويكون الإطلاق إطلاقا بدليا. هذه الضابط. نقرأ هذا المختار. إذا النقطة الثانية تبدأ من قوله ثم بعد الفراغ، عن الفرق بين الشك. النقطة السابقة إذا كانت البحث فيها كبروي، والنقطة هذه الآن البحث فيها صغروي. ثم بعد الفراغ، عن الفرق بين الشك في التكليف والشك في الامتثال، أي المكلف به باتخاذ الأول ضابطا للبراءة والثاني ضابطا لأصالة الاشتغال، يقع الكلام في ميزان التمييز الذي به يعرف كون الشك في التكليف لكي يجري أو لكي تجري البراءة. هذه كون الشك في التكليف، أين اسم كان وأين خبر كان؟ الميزان الذي يعرف في ميزان التمييز الذي به يعرف كون الشك في التكليف لكي تجري البراءة. يعني الشك اسم كان وفي التكليف خبر كان، هكذا. فضابط اسم كان وخبر كان انك لو حذفت كان يتكون عندك مبتدأ وخبر، فيقول الشك في التكليف، فيكون الظرف ماذا؟ ظرف مستقر وليس ظرف لغو. فهل يكون حينئذ معنى كان الشك في التكليف؟ هذه جملة تامة. الشك في التكليف، هذه جملة تامة أو غير تامة؟ الشك موجود في التكليف، ماكو مشكلة. لكن شوف، يقع الكلام في ميزان التمييز الذي يعرف كون الشك، الذي يعرف يعني يعرف به المقدم به كون الشك في التكليف، لا اشتغل في ذلك. ليه؟ لأنه هو الذي نريد أن نعرفه ماذا؟ ميزان لأي شيء، الشك في الامتثال وللشك في التكليف، يعني الشك الثابت في الامتثال والشك الثابت في التكليف لكي تجري البراءة. طبعا وفي مقابل ذلك الأشياء تعرف بمقابلاتها، أيضا نحتاج إلى ميزان لنعرف كون الشك في الامتثال. ويمكن أن نقدر في العبارة ظرفا ليكون لغو، يعني يقال هكذا كون الشك شكا في التكليف، يكون أفضل. نريد أن نعطي ضابطة ليعرف بها أن هذا الشك هو شك في التكليف، والأمر سهل المطلب واضح. وهذا الميزان إنما يراد في الشبهات، قلنا أن نحن متى نحتاج إلى ضابطة؟ لا في الموارد المتيقنة، في الموارد المشتبهة. وهذا الميزان إنما يراد في الشبهات الموضوعية التي قد يحتاج التمييز فيها إلى دقة، قد يحتاج التمييز فيها إلى دقة دون ليس يحتاج ليس يحتاج ما يكون لماذا؟ ليش ما يحتاج؟ أحسن، لأن فعل اللازم لا يصاغ منه فعل مبني للمجهول. يحتاج التمييز فيها إلى دقة دون الشبهات الحكمية، اتفق لي على العبارة الآتية، التي يكون الشك فيها عادة. كلمة ماذا؟ عادة. ماذا تفهم من كلمة عادة؟ يعني أكو شيء خلاف العادة. عادة يكون الشك شكا، شوف هنا أظهر أظهر الضرب، التي يكون الشك فيها عادة شكا في التكليف، يعني خلاف العادة يكون الشك فيها شكا في المكلف. مثلا لماذا قال عادة؟ اتركوا تمرين للبيت أو تمرين للمدرسة. نعم، ما التفت فيها؟ فكروا فيها، إذا تراجعوا هم للتقريب المطلب إلى الذهن في الرسائل للشيخ الأعظم رحمة الله عليه. دون الشبهات الحكمية التي يكون الشك فيها عادة شكا في التكليف كما هو واضح. ليش كما هو واضح؟ لأن تعريف الشبهة الحكمية ماذا كان؟ ضابطة الشبهة الحكمية أن الشك يتعلق بالحكم كله، والشك الذي يتعلق بالحكم كله شك في التكليف. هذا مقصود من كما هو واضح. فإذا فكروا في لماذا قال عادة، يعني لها خصوصية كلمة عادة أو لا؟ هذا من باب المسامحة في التعبير. وهذا السؤال ما هو المثال؟ فكر. وتوضيح الحال في المقام أن الشبهة الموضوعية تستبطن دائما، أن الشبهة الموضوعية تستبطن، الكلمات عادة من أسألكم بها الذكر يعني كانت تطرح أي. فمثل هذا المورد بعضهم قال، ذكرت قديما يعني بعض الأساتذة قال لا، هذا من حاسب المصنف مثل من حاسب الكفاية أو اللمعة، العبارة دي شبي عادة ماشي على سجيته لا يفصل منها خصوصية. وتوضيح الحال في المقام أن الشبهة الموضوعية تستبطن دائما الشك في أحد أطراف الحكم الشرعي. مقصود من أحد أطراف الحكم الشرعي ما هي؟ الموضوع والمتعلق والقلب. إذ لو كانت كلها معلومة ما في شبهة، فلا يتصور شك إلا في أصل حكم الشارع، وحينئذ تكون الشبهة شبهة حكمية، وقد فرغنا عن أن الحكم معلوم. وهذه الأطراف الثلاثة هي عبارة عن قيد التكليف ومتعلق التكليف ومتعلق المتعلق له، له إلى أين يرجع الضمير؟ للتكليف، المسمى بالموضوع الإشارش. فحرمة مثل بمثالين، مثال للنهي والحرمة ومثال للوجوب والقبح. فحرمة شرب الخمر المشروطة بالبلوغ قيدها البلوغ، ومتعلقها الشرب، ومتعلق متعلقها الخمر. وخطاب أكرم عالما إذا جاء العيد، أذن مع قطع النظر عن أحدهما نهي والآخر أمر، يوجد فارق آخر بين الجملتين، ما هو؟ تفتم إلى الفارق الآخر. مثل بمثالين، قلنا سبب في أن مثل بمثالين، أحدهما الأمر وآخر نهي، هذا فارق، هذا فارق ظاهر، هناك فارق آخر بينهما، غير كون أحد المثالين أمرا والآخر نهيا. لا، ما هي العلاقة؟ كلاهما قيد، القيد مادة القيد مختلفة، وإلا كلاهما مرجعهما إلى شيء واحد، أن الإطلاق في النهي شمولي وفي الأمر هنا بدلي. أكرم عالما، أما هناك لا تشرب الخمر، النهي عن ماذا؟ عن الطبيعة، والنهي عن الطبيعة يعني يراد إعدام الطبيعة، وإعدام الطبيعة لا يحصل إلا بإعدام كل فرد فرد من أفراد الطبيعة، فهذا شمولية، هذه خصوصية ثانية للتمثيل بمثاله. فإن كان الشك في صدور المتعلق مع إحراز القيود والموضوع الخارجي، فهذا شك في الامتثال بلا إشكال، وتجري أصالة الاشتغال. ليه؟ لأن التكليف هذا ليس تعليل لجريان أصالة الاشتغال، تعريف لكونه شكا في الامتثال، لأن التكليف معلوم ولا شك فيه لبداهة أن فعلية التكليف غير منوطة بوجود المتعلق خارجا. مثلا الآن عندما يقول صلي، فعلية الوجوب ليس منوطة بوجود الصلاة خارجا، لأن الخارج ظرف تحقق والسقوط لا ظرف الفعلية. كذلك أكرم العالم، وجوب الإكرام ليس منوط بوجود الإكرام خارجا، لأن لو كان منوط به بعد وجوده لا معنى لإيجابه. غير ما منوط بوجود متعلقه خارجا، وإنما الشك يرجع إلى أنه الشك في الخروج عن عهدته، أنه بقيامي الذي أشك أنه مصداق للإكرام هل يتحقق امتثال أم لا يتحقق. هذا المورد الأول. وأما إذا كان الشك في الموضوع الخارج، كما إذا لم يحرز كون فرد ما مصداقا للموضوع الخارجي، فإن كان إطلاق التكليف بالنسبة إليه شموليا جرت البراءة، لأن الشك حينئذ يستبطن الشك في التكليف الزائد، لأن قلنا يكون من مصادق دوران الأمر بين الأقل والأكثر، لا بلحاظ الأجزاء بل بلحاظ ماذا؟ التكاليف. كما إذا قيل لا تشرب الخمر وأكرم الفقراء، وشك في أن هذا خمر وفي أن ذاك فقير، وإن كان إطلاق التكليف بالنسبة إليه بدليا لم تجر البراءة، كما إذا ورد أكرم فقيرا وشك فيه. شوف لو يلحظ الأمثلة التي ذكرها كان أفضل. وصادقا بماذا مثل؟ بل أكرم عالما، ماكو مشكلة. وشك في أن زيدا فقير فلا يجوز الاكتفاء بإكرامه، لأن الشك المذكور لا يستبطن الشك في تكليف زائد، بل يستبطن الشك في سعة دائرة البدائل، أن بهذا البدل يتحقق الامتثال الممكن، امتثال التكليف المعلوم ضمنها. وأما إذا موجود عندكم هذه الجملة، وأما إذا كان الشك في قيود التكليف فتجري فيه البراءة، لأن مرده إلى الشك في فعلية التكليف. هنا يذكر ما بين المعقوفتين لم يرد في الطبعة الأولى ولا في النسخة الخطية الواصلة إلينا، إنما هو مضمون عبارة كتبها المؤلف في حياته على نسخة معينة من تلك الطبعة بحضور أحد تلامذته الفضلاء، على أمل إضافتها في الطبعة القادمة، إلا أنه مع شديد الأسف قد فقدت تلك النسخة ضمن ما فقد بظلم الظالمين، وقد تفضل هذا التلميذ الوفي بفض ذلك المضمون بهذه العبارة عسى أن تكون وافية بمراد السيد الشهيد. هي لعب أصل العبارة لا بد منها. ليش؟ لأنه لو لم تذكر هذه العبارة لم يكن قد ذكر حال الحالات الثلاث، اللي هي الشك في المتعلق والشك في الموضوع والشك في القيد، فلا بد من ذكر ذلك. وأما إذا كان الشك في قيود التكليف فتجري فيه البراءة، لأن مرده إلى الشك في فعلية التكليف لما ذكرت من أن القيد هنا لما كان قيدا للوجوب، عدالة قيد للوجوب، ففي شكنا في القيد في الشرط نخشكه في المشروط. وعلى هذا الضوء يعرف أن لجريان البراءة إذن ميزانان، أحدهما أن يكون المشكوك من قيود التكليف الدخيلة في فعليته، والآخر أن يكون إطلاق التكليف بالنسبة إليه شموليا. شوف قيد أن تكون من قيود التكليف الدخيلة في فعليته، أن يكون إطلاق التكليف بالنسبة إليه شموليا لا بدليا. لو واحد سأل أن يخب لماذا ركز فقط على ميزانين اللذين يجريان في البراءة ولم يذكر ميزانين اللذان نحتاج إليهما في الاشتغال؟ هو واضح لأن الكلام فعلا في أي شيء، كلام فعلا في البراءة وليس لنا كلام في الاشتغال. فنعم بالمقابلة يفهم ميزان الاشتغال، لكن لا حاجة إلى التنصيص عليه لكون الكلام في البراءة. صار واضحا؟ فإن قيل هذا المطلب يظهر من الميرزا النائيني رحمة الله عليه في بحثه حول عدم اختصاص قاعدة قبح العقاب بلا بيان بإحدى الشبهتين. أنا أذكر خلاصة المطلب وأجل المطلب إلى الدرس اللاحق. خلاصة المطلب هذا أن الميزة يرى أنه يوجد ميزان واحد لضابطة كون الشك شكا في التكليف، وأن أحد الميزانين يرجع إلى الميزان الآخر. تذكر ميزانين إذا كان كل ميزان لا يرجع إلى الآخر، لكن نلاحظ أن أحدهما يرجع إلى الآخر، الثاني يرجع إلى الأول، ويأتي توضيح ذلك إن شاء الله في الدرس اللاحق.